بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن توحيد الإلهية، وذكر الشيخ رحمة الله عليه تعريف توحيد الألوهية، وبين الأدلة عليه من الكتاب والسنة، وأنه هو التوحيد الذي خالف فيه أعداء الرسل، ولذلك أنزلت الكتب وأرسلت الرسل من أجل هذا التوحيد، لأن توحيد الربوبية كما تعلمون كان النزاع فيه قليلا، وإنما النزاع بين أعداء الرسل وبين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان في توحيد الإلهية. فذكر الشيخ رحمة الله عليه توحيد الإلهية، ثم ترجم بقول أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية، سيذكر هنا ما هي الأساليب التي سلكها القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الإلهية. فقال رحمة الله عليه: يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم. إذن هو يسميه المطلب الأعظم، فهو أعظم المطالب، لأن توحيد الألوهية هو تفسير لقوله لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، رأس الأمر وعموده والغاية من خلق الناس ومن قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. السبب الصراع والنزاع في توحيد الألوهية. فقال الشيخ: يسلك القرآن الكريم إلى هذا المطلب الأعظم أساليب، المطلب الأعظم، إذن هو المطلب الأعظم، أساليب متعددة، أهمها ما أشرنا إليه آنفا من سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ والرعاية والإحسان والرحمة. كل هذه آيات الربوبية، أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي يملك، أن الله هو الذي يدبر، أن الله هو الذي يحفظ، أن الله هو الذي يرعى، أن الله هو الذي يحسن، أن الله هو الذي يتفضل، أن الله هو الذي يرحم، وهكذا. قال: وجعل ذلك دليلا على الوحدة في الإلهية. إذن توحيد الربوبية يكون دليلا على توحيد الألوهية، لأن الذي يخلق ويملك ويرزق ويدبر ويضر وينفع ويرحم ويحسن ويجازي ويحيي ويميت ويعيد ويحشر وينشر ويجازي هو رب العالمين. إذا كان هو وحده الذي يملك كل هذا، فكيف يطلب من سواه؟ فكيف يتقرب إلى غيره؟ فكيف تتخذ الوسائل من أجل أن نرضي أحدا غيره؟ وإنما كل ما يسمى عبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك تأتيك عبادات قلبية، عبادات لسانية قولية، عبادات فعلية بالجوارح، عبادات مالية في الإنفاق. إذن هذه العبادات كل ما يسمى عبادة، كل ما فيه نوع من أنواع التقرب، فإن صرف لغير الله فقد صرف إلى غير مستحق. أما الذي يستحق هذه الأمور هو الذي خلق، رزق، يملك، يدبر، يحيي، يميت، يعطي، يمنع، وهكذا. إذن هو سبحانه وتعالى الذي له هذه الصفات، فكيف يطلب من سواه؟ فتوحيد الألوهية بمعنى أنك توحد الله في توحيد الطلب، فلا تطلب إلا منه، لا تتقرب إلا إليه سبحانه وتعالى. لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، وكل من عبد من دون الله فليس بحق ودعوته باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكيف تطلب من غير خالق، من غير مالك، من غير مدبر، من غير، وهكذا. فقال أهمها، أهم هذه المسالك ما أشرنا إليه آنفا من سوق آيات الربوبية في الخلق والتدبير والملك والحفظ والرعاية والإحسان والرحمة، وجعل ذلك دليلا على الوحدة في الإلهية. وقد ذكرنا فيما سبق جملة من الآيات المبينة لهذا المسلك، ومنها يعني بعد أن أنهى الكلام عن هذا المسلك، لأن هذا المسلك سبق وتحدثنا عنه في توحيد الربوبية، فهذا هو المسلك الأول، وهو استخدام توحيد الربوبية لأنه أصل، هذا الأصل مثبت عند الجميع. يعني حينما تقول من خلق السماوات سيقولون الله، هذا أمر متفق عليه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن مشرك مكة أبو جهل وأبو لهب وأمثالهما يقولون إن الخالق هو الله، يقولون إن الرازق هو الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا يقرون بهذا، وأنه الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه سبحانه وتعالى الذي يأتي بالشمس، هو الذي يأتي بالقمر، هو الذي يأتي بالخريف ويأتي بالربيع ويأتي بالليل ويأتي بالنهار ويحيي ويميت، إذن هذا أمر متفق عليه أم هناك فيه منازعة؟ هل توجد منازعة في هذا الأمر؟ هل يوجد إنسان يقول لا خلقني أحد غير الله؟ أبدا. هل يوجد أحد يقول يدبر الأمر غير؟ مفيش. إذن هذا أمر متفق عليه. إذا كان إذن لما تأتي إن عيون يعلمك الشرع أمرا مهما، أنك حينما تستدل على الخصم تستدل عليه بدليل يتفق معك عليه، لابد أن يكون بينك وبينه أرضية مشتركة، لابد أن يكون بينك وبينه. ولذلك أنت لو جئت تناظر واحدا من الشيعة تناظر بإيه؟ تقول له القرآن، يرد عليك ويقول لك إيه؟ أنهي قرآن؟ ما احنا عندنا قرآن فاطمة، ده القرآن ده تم تحريفه. تقول له طب السنة؟ يقول لك أنهي سنة؟ تقول له التي ثبت، يقول لك دعك من كل الرواة. هتوصل لمين؟ لأبو بكر، لعمر، لعثمان، لابن مسعود، لابن عباس. تقول له هؤلاء ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. يبقى هنا أسقط لك الكتاب وأسقط السنة، هتعامل معه بإيه؟ وذلك أنت حينما تأتي لكي تناظر أو تناقش لابد من أن تكون هناك أدلة متفق عليها بين الطرفين. ولذلك بعض الناس حينما تناقشه كما قلت لكم سابقا، أحيانا تجد حينما تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك الأحاديث مش صحيحة كلها. تقول له طب قال القرآن، يقول لك إيه القرآن أصلي. المهم لما تيجي الزنا حرام، يقول لك مين اللي حرمه يا أخي؟ دي علاقة بين رجل وامرأة، حرية شخصية. تقول له لا تعالى بقى، أنت تؤمن بوجود الله أصلا ولا لا؟ ما أنت ممكن تقعد مع واحد أسابيع تتناقش هو في النهاية ملحد لا يؤمن بوجود الله، هتناقشه في إيه؟ إذا أثبت إذا هذا الله الذي خلق السماوات والأرض مقتنع بيه، يقول لك آه. قول له كويس أوي، هل الله يرسل رسلا وينزل كتبا ولا لا؟ قد يكون ينازع في هذه، فجاي انت تناظره وتقول له والقرآن بيقول لك والخنزير حرام، يقول لك ايه الدليل على تعطيله؟ قال الله عز وجل. يقول لك طب وليه؟ قول له لا تعالى بقى معانا هنا عشان ما نضيعش وقتنا مع بعض. انت في الاصل مؤمن بوجود الله، يبقى نمسك المسألة نقطة نقطة عشان ما تضيعش وقت وتقعد اعمار تضيعها واللي قصادك ملحد لا يؤمن بوجود الله اصلا، يبقى بتضيع وقتك معاك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ممكن واحد قاعد يناقشك في احاديث البخاري وهو مش مؤمن برساله محمد عليه الصلاه والسلام اصلا، مؤمن بوجود الله ولكن غير مؤمن برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تعالى نناقش في الاصل اللي اختلفنا فيه بالاول، يبقى تثبت الايه؟ العرش الاول، تثبت الاصول، تثبت القواعد. ولذلك القران هنا ذكر ان الرسل قالت افي الله شك، اذا طالما ان رب العالمين ليس فيه شك، خالق السماوات ليس فيه شك، يبقى لو في شك تعالى نتكلم في هذه المساله ونقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ونبدا نتكلم في قضيه اثبات ان من خلق هو الله، من رزق هو الله، من دبر هو الله. اتفقنا على دي، ننتقل منها الى توحيد الالوهيه. فلا بد لكي تناقش، وذلك انت لو جئت لتناقش انسان لا يعتد الا بالقطعيات بالقطعي، تيجي تناقشه بشيء ظني او كما يدعي هو بخبر الواحد، ما تجيش تلزمه بخبر الواحد، عمره ما يقتنع بخبر الواحد. مش معناه ان احنا هننازع احنا بخبر الواحد، لا، المنازعه بخبر الواحد هذا من شان اهل البدع، لكن انت تناقش مبتدعا وتريد ان تقيم عليه الحجه. اذا لكي تقيم عليه الحجه لا تقيم عليه الحجه بخبر واحد لانه لن يقتنع به، فاذا انت تريد ان تقيم عليه الحجه عذرا او نذرا، فلابد من ان تستدل عليه بما يسلم لك به. واخدين بالكم ولا لا؟ في المناقشات تبقى كده، فالقضيه مش قضيه انك بتجيب ادله وخلاص، انت الهدف انك عاوز تنجيه من النار، تنقذه. فبعد ما تاتي له بالادله اللي هو مقتنع بها ومتفق معك عليها، لما تنظر بها وتستدل عليه بها، اذا بك بعد ذلك تنتقل لاثبات ما نازع فيه. اللي بينازع فيه بقى تبدا تثبتوا له فيما بعد. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني مثلا واحد اهل الكتاب لما تناظرهم، هتناظر اهل الكتاب بالقران ولا هتناظرهم بكتبهم؟ بما في كتبه. هو شيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح استدلالات من كتبه. حينما تناقش الامام ابن القيم هدايه الحيارى من كتبه. اذا هذا هو المقصود، تناقش الخصوم بما يتفقون عليك معه عشان ما تبقاش بتضيع وقت في المناقشه. فهنا القران بيثبت لهم توحيد الالوهيه بما يتفقون عليه من توحيد الربوبيه، فهنا استدل عليهم بهذا. يبقى انتهى من الدليل الاول، لاننا ذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله عليه مجموعه من الادله من القران التي تفيد توحيد الربوبيه وبنى عليها توحيد الالوهيه. قال ومنها التنجيد من المسالك التي سلكها القران، ومنها التنجيد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، ندد القرآن بهم وفضحهم، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها. يعني معنى بعد أن استدل بأدلة توحيد الربوبية أن الله هو الذي خلق، أن الله هو الذي رزق، الله هو الذي يدبر، الله إذن هو الذي يطلب منه، إذن هو الذي يتقرب إليه. مثل آخر غير المسلك الاول، تعالوا لننظر في هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، ما هي صفاتهم؟ هل يملك انت المفروض لا هذا امر الامر متفق عليه لا تطلب الا ممن ايه يملك، وعندنا قاعده عقليه متفق عليها فاقد الشيء لا يعطيه. يعني واحد الان لا يملك لنفسه حياه كيف يحييك؟ يعني واحد انا الان انا حي لكن لست محييا، ما اقدرش احيي لاني في لحظة سافقد هذه الحياة. فان كنت انا املك الحياة لاحييت نفسي، مش كده ولا لا؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام محيي؟ ابدا، ولو كان كذلك لما سلبت حياته. مات. إذن كل المخلوقات تموت وتحيا، من الذي أحيا؟ من الذي أمات؟ ليس المخلوق هو الذي أحيا نفسه ولا أمته، فهو فاقد للشيء، فكيف يعطيه لي؟ كيف يفيض علي بشيء هو لا يملكه؟ هو فقير فكيف يغنيني؟ هو معرض للمرض فكيف يشفيني؟ هو لا يستطيع أن يملك لنفسه هو ضرا ولا نفعا، فكيف يضرني أو ينفعني؟ هو لا يدبر أمر نفسه فكيف يدبر أمري؟ هو لا يستطيع أن يغيث نفسه كيف يغيثني؟ هذا سيأخذ الشيء لا يعطي. فإذا الرب العالمين هنا ذكر في القرآن الكريم صفات هذه المخلوقات التي تدعى من دون الله، وبين أنهم أموات غير أحياء، بين أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، بين سبحانه وتعالى أنهم مدبرون غير مدبرين، يدبرهم رب العالمين وليس مدبرين لأنفسهم، هو وحده الذي يطعم ولا يطعم، هم يحتاجون إلى الطعام وإلى الشراب من المخلوقات البشرية التي تعبد من دون الله. فقال ومنها التنديد ندد سبحانه بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع، هي عاجزة، والإله لا يكون عاجزا لأن العاجز محتاج عجز. طب لو أنا طلبت منه شيء وعجز عن أن يعطيني إياه فكيف أعبد؟ يعجز عن أن يكافئني إن فعلت معروفا، أو أن يجازيني إن فعلت شرا، عاجز، إله عاجز، فكيف يكون إلها؟ فقال وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة، غافلة غير عالمة، علمها محدود، والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها، إذا كان عابدها حينما يدعوها ويفزع إليها ويستغيث بها هي لا تدري شيئا. يعني الآن لما يأتي إنسان ويقول يا مسيح يا عذراء ويدعوها، هل العذراء تعرف وتعلم حاله؟ أبدا، المسيح لا يعلم حاله، ولذلك يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. إذن شهادته عليهم وهو معهم، فلما توفيتني انقطع علمي بهم، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء، لكن أنا لست على كل شيء شيء. يعني المسيح في السماء الآن كما جاء بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان، هل هو في السماء يعلم كل شيء؟ أبدا، لا يعلم إلا ما يريد رب العالمين أن يعلمه إياه فقط، وحينما كان حيا على الأرض موجودا بين الناس ما كان يعلم ما يحاك له وما يدبر له في الخفاء إلا حينما كان يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، كمحمد عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم ما يدبر له في الخفاء إلا حينما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا، لأن رب العالمين هو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب سبحانه وتعالى. فهنا يقول وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها، كقوله تعالى من آخر سورة الأعراف، اسمع أيشركون، هنا يندد بشرك المشركين، فيقول في الآية 91 بعد 100 من سورة الأعراف وما بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، تشركون مع الله الذي ليس بخالق شيئا أي شيء على الإطلاق، لم يخلقوا شيئا على الإطلاق وهم يخلقون، يعني ليسوا غير قادرين على الخلق وفقط، قد يكون غير قادر على الخلق لكنه هو غير مخلوق. لا، هو مخلوق، فاذا هو له خالق وهم يخلقوا. وهذا الكلام ينطبق على اي معبود من دون الله من جبريل وانت نازل. الذين عبدوا الملائكة، الملائكة مخلوقات، مخلوقة مربوبة. الذين عبدوا المسيح مربوب، اللي عبدوا الحسين مربوب، اللي عبدوا الانبياء، اللي عبدوا الصديقين، اللي عبدوا الصالحين، عبد شجرة، عبد وثن، عبد صنم، عبد، كل مخلوق وهم يخلقون. ايشركون؟ هذا عقل. فين عقولكم يا بشر؟ ايشركون؟ هذه ادلة عقلية، ادلة عقلية بحتة. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ يبقى الخلق من الله وهم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لا يستطيع الاله الباطل المعبود بغير حق الباطل لا يستطيع ان ينصر معبوده، فلو استغاث به معبوده فلن ينصره. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، يعني لا يستطيع ان ينصر العابد ولا يستطيع ان ينصر نفسه. ولذلك لما راغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون، قال اتعبدون ما تنحتون؟ اذا ابراهيم اقام عليهم الحجه حينما ضرب الاصنام وقام بتكسيرها، فراغ عليها ضربا باليمين، ذهب الى الاصنام وقام بتقسيمها عليه الصلاه والسلام. فلما جاءوا لكي يقولوا له انت كسرت الهتنا، وفي اله بيكسر؟ وفي اله بيقتل؟ وفي اله بيموت؟ وفي اله بيضرب؟ الاله المفروض ينصر عابديه وليس في حاجه الى ان ينصرهم. يعملوا مكان ليؤوي الآلهة، مأوى للآلهة، ويأتون بجنود يقومون على حراسة الآلهة لحتى حد يقرب منها. طب هو الإله محتاج للي يحرسه؟ وهم لهم جند محضرون، هم اللي جند محضرون، هم اللي بيحموهم، هم اللي بيحموا جنود، هم اللي بيحموا الآلهة، مع ان المفروض ان الإله هو اللي ايه ينصر هو اللي يحمي، لكن اله عاجل. فقال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، لا يستطيعون ان ينصروا العابدين ولا يستطيعون ان ينصروا انفسهم ممن اراد ان يقوم بتكسيرهم او اهانتهم. ولذلك حينما جاء احد العرب او الاعراب وجد الهه الذي يعبده الصنم اللي بيعبده يبول عليه الثعلب، فقال ارب يبول عليه الثعلبان؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا اله ذليل، اما يجي الثعلب يبول عليه مش كده ولا ايه؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، لانها اصنام لا يتبعوكم. ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون. الدعوة والصمت سواء، سواء تكلمتم ام لم تتكلموا انتم عندهم سواء، لانهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يفهمون. ثم قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، يعني مخلوقات مربوبة مثلكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. تحدي، ادعوهم اطلبوا منهم ونتحداكم ان يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ثم قال الهم ارجل يمشون بها، اصنام ثابتة على الارض، الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. قل ادعوا شركاءكم، وهذا من باب الاعجاز العجيب، معجزة، وهذه المعجزة كما قال العلماء من اخفى معجزات رسول الله هود عليه السلام، وجاءت هنا مع محمد صلى الله عليه وسلم ايضا ومع نوح. لكن لما بعض الناس قالوا ما هي معجزة هود، قالوا معجزة هود عليه السلام لما قالوا له انك لم تأتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين في سورة هود، ألم يقولوا له ذلك؟ ما جئت يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئت فين البينة؟ ما جئتنا ببينة يعني معجزة حسية، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني. اسمع بقى المعجزة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، كيدوني أنا أتحداكم، أنا رجل واحد وأنتم أقوياء، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أنتم كلكم اكتموا علي وحاولوا أنكم تنالوني بالسوء، لن تستطيعوا لأن الله أعلمني أني معصوم ولم تستطيعوا أن تفعلوا معي شيئا. أهي البينة هي. فقال لهم ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظروني، ما تدونيش نظرة، يعني ايه انتظار، ما تدونيش فرصة، وانما عاجلوني الان واجتمعوا كلكم في مكان واحد وحاولوا ان توقعوا بي او ان تكيدوني فلن تستطيعوا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دي كانت معجزة هود أهو، اللي يقدر على حاجة على إنه يعمل معايا حاجة يعملها، مش تستطيع أن تفعله شيء. نفس الكلام يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول له قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني، ثم يقول بعدها إن وليي الله، إن وليي الله. إذن رب العالمين هو وليه وهو يتولى الصالحين. فإذن هنا هذه المعجزة كانت لهود عليه السلام معجزة تعد من المعجزات الخفية، لبعض الناس يقول إيه معجزة هود، لكنها كانت مع كل الأنبياء ومع كل المرسلين. فهنا الآية دي لما ننظر إليها إذا تدبر ذلك العاقل، تدبر ما قاله الله في القرآن، تبين له سفاهة من يفعل ذلك أن يعبد هذه الآية، لأن الإنسان العابد لها، الإنسان الذي يعبدها أكمل منها، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى، مش كده ولا لا؟ هي لا تهدي ولا تهدى ولا تسمع ولا تتكلم وهكذا. قال وكقوله سبحانه من سورة النحل والذين يدعون من دون الله، الذين يدعونهم يعني من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، مثلما سبق أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قد يقول قائل إنهم يعبدون أحيانا أحياء غير أموات، نقول نعم، وهؤلاء الأحياء مآلهم إلى الموت كما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام إنك ميت. ما معنى انك ميت وانهم ميتون؟ ما معناها انكم سيؤول امركم الى الموت؟ يعني انك ميت مع ان الايه نزلت وقيل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، انك ميت وانهم ميتون يعني انت ستموت وهم سيموتون، واضح؟ فهنا قال اموات غير احياء، يعني حتى الالهه التي تعبد وهي حيه ستموت في يوم من الايام، اموات غير احياء. ثم قال وما يشعرون أيان يبعثون، لأن البعث لن يكون إلا لمن يحيا ثم يموت، فقال وما يشعرون أيان يبعثون، يعني المسيح عليه السلام وهو علم للساعة، المسيح علم على الساعة وهينزل قبل القيامة وهو يعلم ذلك. هل المسيح يعلم متى الساعة؟ أبدا، لا المسيح يعلم متى الساعة ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة ولا جبريل يعلم متى الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت نستوي في الجهل بميعاد الساعة. فقال هنا أموات غير أحياء، كل الخلق أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فكيف تعبدون من لا يشعر متى يبعث؟ وكقولي من هذه السورة نفسها النحل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني لا يرزقهم من السماوات والأرض شيئا، فرزق هي التي نصبت شيئا، ولا يستطيعون، يبقى إذن لا يخلقون ولا ينصرون ولا يرزقون، فكيف يعبدوا؟ وكقولي من سورة بني إسرائيل قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، وعبارة الذين زعمتم تشمل كل الذين دعوا من دون الله، ملائكة، أنبياء، صديقين، شهداء، صالحين، أشجار، أحجار، إنس، جن، الذين، اسم موصول يفيد العموم، الذين زعمتم من دونه. فإذا كلمة الذين زعمتم تشمل كل من دعي من دون الله عز وجل، عبارة عامة. فلا يملكون، كل لا يملك، ولا حملة العرش ولا جبريل ولا حد خالص، حد يملك الملك كله لمين؟ لله وحده. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون أن يكشفوا الضر عنكم إن جاءكم، لأنكم تدعونهم من أجل أن ينفعونكم أو يضروكم، مش كده ولا لأ؟ إما للنفع وإما للضر. ده إن جاءكم الضر لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، التحويل من حال لحال، التحويل تحويل الضر من خالد لعمر، من فلان لفلان، لا يملكون كشفه ولا تحويله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ولذلك كانت الكلمة العظيمة التي هي من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا تحول من حال إلى حال، من حال ضر لحال نفع، من صحة لمرض، من مرض لصحة، من غنى الفقر، من فقر الغنى، من جهل العلم، من علم الجهل، لا تحول إلا بالله، ولا قوة على التحول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة تفويض، هذه الكلمة تبين إيمان الإنسان بقدر الله وبربوبية الله سبحانه وتعالى، التي تفضي إلى كمال توحيد الألوهية. لا حول ولا قوة، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فماذا يملك البشر؟ ماذا يملك الملائكة؟ ماذا يملك الخلق؟ لا شيء على الإطلاق، مش حد يملك شيء على الإطلاق. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ولذلك ايأسوا من العباد، ويأسوا مما في أيدي العباد، العباد لا يملكون لك شيئا. ولذلك الموحد يصبح قلبه متعلقا بمن؟ بالله. ولذلك الصحابة كان يسأل الواحد منهم ربه حتى في شسع نعلي، عاوز يشتري أعزكم الله حذاء، يطلب من ربه، طلبش من حد، طلبش من حد، يطلب من ربنا. هتقول لي ما في أسباب، نعم، من الذي يسبب الأسباب؟ رب العالمين. يعني يجي لك واحد يقدم لك نفعا وتعاونا، هذا الذي جاء، من الذي جعل قلبه يتجه إليك عشان يجي يعطيك؟ من الذي جعل قلبه يأتيك يحسه ويحضه على أنه يأتيك من أجل أنه ينفعك بشيء أو ينصحك أو من اللي وجهه؟ ملك القلوب، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك أطلب من ربك الذي يملك، اطلبش مني أنا، ما اطلبش منك. كل الذي فوق التراب تراب، إيأس من الخلق، وذلك القلب متعلق، تبقى رباني، ولكن كونوا ربانيين. الأنبياء قالوا كده، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عنه، اطلبوا من ربنا، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم ذلك النبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يبقى أعلمك الإسلام ويدعوك للكفر ويقول لك اطلب مني؟ لا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسد كل منافذ الشرك، سد الذرائع، لحماية جناب التوحيد، لأنه الأساس إنه لا يستغاث به. يجي واحد هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله وحده. يجي واحد يقول له ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. إذن أنا مشيئتي ليست مع مشيئة الله عز وجل في منزلة واحدة ولا مرتبة واحدة. رب العالمين هو رب العالمين وأنا مخلوق ضعيف محتاج. واضح يا إخوانا؟ نعم. فهنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. اللي انتم بتدعوهم دول أيها المشركون بيدعوا الملائكة، بيدعوا المسيح، بيدعوا نبيا من الأنبياء، بيدعوا العزير، بيدعوا في زماننا في بعض الناس بتدعي البدوي، بتدعوا الحسين، بتدعو مش كده ولا لا؟ أولئك الذين يدعون، اللي انتم بتدعوهم دول كشف القرآن الكريم الستار عن حقيقة هؤلاء. أولئك الذين يدعون انتم فاكرين منهم عندهم ويقدروا يدوه؟ لا، دول عبيد محتاجون بيبكوا ويتقربوا إلى الله خايفين راجين حب ورجاء وخوف. خوف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة خايفة، قطت السماء، قطت السماء بتزيق. عارف القطيط اللي هو ايه؟ اهو الكرسي اللي بيزيق اهو، ده القطيط. سامعين؟ ده القطيط قطت السماء. السماء هذا البناء العظيم القوي المتين، والسماء بنيناها بأيد قوة وإننا بتزيق. من ايه؟ قطت السماء وحق لها أن تقط، ما فيها موضع أربعة أصابع، فيش موضع فاضي فيها. ملائكة ربنا كتير جدا، ما فيها موضع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كل لعزة الله ولجلال الله. الملائكة هذه الملائكة تخاف ربها. الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، رهبة. الأنبياء بيخافوا. ربنا بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام، في أحسن من محمد في الأنبياء؟ شو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود، بيقول إيه في القرآن؟ قل إني أخاف. تكررت في القرآن كذا مرة، سورة الأنعام وسورة الزمر وغيرها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خاف الرسول بيخاف، وربنا اللي بيقول له كده، قل إني أخاف، يعني مأمور من قبل رب العالمين إن يقول أنا خايف. يجي لك بعض المهوسين يقول لك إحنا بنعبد ربنا مش خايفين منه. عبادة الخوف دي، إحنا ناس محترمين ونضجين وعقيد، مش حاجة اسمها خوف. إحنا العلاقة بيننا وبين ربنا علاقة احترام متبادل. إيه الخيبة دي؟ وإيه الجهل ده؟ وإيه الكفر ده؟ والعياذ بالله، بعض الناس فاكرين نفسهم مفكرين ويقولوا كلام والعياذ بالله، لولا أننا نعذرهم بجهلهم لكان لنا معهم شأن آخر. لكن يقول والله جهل، مع إنهم فاكرين نفسهم علماء، جهال كبار. لكن الإنسان منهم جاهل كبير، جاهل كبير. يقول لك إيه الخوف ده؟ هم ناس ما بيخافوش ربنا، هو ما بيخافوش ربنا. فهي دي المشكلة. انت مأمور النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يقول قل اني اخاف، ويقول عن الانبياء كانوا سورة الانبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبة ورهبة، الرهبة الخوف، لربهم يرهبون، مش كده؟ فيقول اولئك الذين يدعون، اللي انتوا بتدعوهم، تدعو المسيح، تدعو جبريل، وجعلوا للملائكة أصنام على الأرض، ده ملك في السماء اسمه اللات مؤنث اسم الله، ده العزة مؤنث العزيز، ده منا مؤنث المنان. الأصنام اللي على الأرض دي رموز لملائكة في السماء، ده الأضرحة، بس ملقوش جثة للملائكة عشان يدفنوها ويعملوا لها ضريح، عملوا لها تمثال على الأرض. خلي بالك كان عندهم برضو فكر يعني، ها؟ فعمل الله تمثيل على الأرض، دي اللات. وذلك قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ أهي لكم انتم الذكر والربنا الانثى تلك اذا قسمة ضيزة قسمة ضيعة خالص. ان هي الا اسماء ملهاش مسمى. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بعدها يقول سبحانه وتعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى أو اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى دي تسمية للملائكة. بس الملائكة في السماء هم عملوا لها رموز على الإيه على الأرض. الفلسفة جعلها السابقة في حران جعلوا لها ايه ها هياكل. اما المجسمة من الممثلة جعلوا لها تماثيل على الارض وكلهم يعبدون الملائكة والعياذ بالله. فهنا يقول اولئك الملائكة والانبياء والاولياء اولئك الذين اللي انتم بتدعون دول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. هم اللي بيبتغوا وبيبحثوا عن الوسيلة القربة الوسيلة اللي هي القربة التي يتقربون بها إلى الله. وقيل هي الدرجة العليا. فكلمة الوسيلة لها في كتب التفسير بالمقصور معنيان. المعنى الأول الوسيلة القربة يتقرب إلى الله بإيه بوسيلة قربة. فالوسيلة هي القربة التي يتقرب بها. وقيل هي الدرجة العالية التي يطلبونها من الله ويتضرعون في طلبها. فأيا ما كان الأمر فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بيبحثوا عن القربة التي يتقربون بها إلى الله أو بيطلبوا ويبتغوا الدرجة الرفيعة الدرجة العالية في الجنة التي اسمها الوسيلة. أيهم أقرب أيهم أقرب يعني ينظرون أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في القرب والوسائل فيتوسلون إلى الله به يبحثوا عن الوسيلة التي تقرب أكثر من الله عز وجل. يعني بيبحث وبيدور هل الصيام هو اللي يقرب أكثر ولا كثرة الصلاة ولا كثرة الذكر. واخدين بالكم ولا لا؟ ما دي كل دي وسائل للقرب من الله. فهم يبحثون عن الوسائل التي يتعبدون بها لله ويخطئ. وده بيعلمنا حاجة ان احنا المفروض علينا نبحث عن اقرب الوسائل الى الله مش كده ولا لا؟ ولذلك اما بنقرأ في احاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال عشان نعرف اي الاعمال فضلها اكبر عشان يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. فاولئك الذين مدحهم الله قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب يعني يتنافسون في التقرب الى الله. كل يبحث عن الوسيلة التي تقربه اقرب الى الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. شوف مع ان دول الملائكة ودول مين الانبياء ودول مين الاولياء بيخافوا يرجون رحمته ويخافون عذابه. ليه؟ ان عذاب ربك ان تفيد التعليل لأن يعني إن عذاب ربك كان محذورا يعني عذاب ربنا ينبغي أن يحذر منه وأن تتوقع أسبابه. احذروا عذاب الله وتوقعوا أسباب عذاب الله فلا تقعوا فيها اتقوها كما قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هؤلاء الذين يدعوا من دون الله وهم في غفل عنهم وغافلون ما عرفوش حاجة خالصة. يعني أنت فاكر أن جبريل عارف الناس بتعبده؟ هل المسيح عارف أن في حد بيعبده الآن؟ ممكن يكون عارف علما اجماليا ان في ناس بتعبده لكن عارف ان في الان فلان في المكان العلاني قاعد بيدعوه ما يعرفش لانه غافل عنها. والا لو كان يعلم كل شيء لكان الها والذي يعلم كل شيء هو من رب العالمين. وسيأتيكم الأنباء الآن والأدلة. ثم قال: وقولي في سورة طه في شأن من عبدوا العجل من بني إسرائيل، عبدوا العجل، فرب العالمين يبين أنهم وقعوا في مصيبة أشركوا بالله، فيقول: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يرجع إليهم قولا يعني يكلمهم، يكلمهم فيراجعهم ويراجعونه في الكلام. أنا لما كلمك وتكلمنا رجعك وترجعني، فيقال راجع، يقال إيه؟ يرجع، أرجع إليهم القول، أرجعت إليك القول يعني رد عليك، أنت تكلمنا أنا أرد عليك، فلما رد عليك برجع لك القول يعني برد عليك. يرجع من أرجع، من أرجع إليهم القول بمعنى إيه؟ بمعنى أنه رد عليهم، لأنهم بيسألوه يكلموا يجاوبوا. واحد يقول لك: طب هو ربنا بيرجع إلينا القول؟ سبحان الله، أنت بتقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. واحد يقول: بس احنا مستمعين، بس سمعت القرآن، ما القرآن موجود وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله، فربنا ينزل الكتب ويرسل الرسل، وده دليل على الجهنية الذين ينكرون كلام الله. لأنه هنا لكي يثبت سبحانه وتعالى أن هؤلاء ليسوا بآلهة، قال: أفلا يرون ألا يرجع، ألا يرجع إليها، ألا يرجع إليهم قولا، مش كده ولا لأ؟ ألا يرجع إليهم قولا، إذا معنى كده أن الإله الحق لابد أن يكون بيتكلم، ولا إيه؟ هذا في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يبقى رب العالمين يملك الضر والنفع، رب العالمين يتكلم، مش كده ولا لأ؟ نعم. وكقولي من سورة الأنبياء: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني لو أردتهم بسوء، رب العالمين إذا أراد هؤلاء المشركين بسوء، هل من آلهتهم من يستطيع منع ذلك عنهم ورد الشر النازل عليهم من الله؟ فيقول: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تمنع المشركين نزول الشر ونزول الضر ونزول العقاب، تمنعهم من دوننا، لأن الذي سينزل هذا العقاب رب العالمين. هل تستطيع الآلهة أن تمنع؟ كانت منعته عن قوم نوح، كانت منعته عن قوم عاد، كانت منعته عن قوم ثمود، وهكذا، مش كده ولا لا؟ فلا يستطيعون. فما، ولذلك قال في آخر سورة هود: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، ساعة ما جاء، وما زادوهم غير تتبيب، ازداد هلاكهم بتنبيههم والعياذ بالله. فهنا يقول: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. لا يستطيعون نصر أنفسهم، الإله هذا لا يستطيع أن ينصر نفسه، ولا هم منا يصحبون. كلمة يصحبون قال ابن عباس يمنعون، لأنهم يقولوا العرب يقولون عن كلمة أما حد يدخل في جوار حد يقول له: أنا لك جار وصاحب من فلان، أنا لك جار، جار دخلت في جواري، فأنت في جواري وفي صحبتي. فقولوا: لهم منا يصحبون يعني يجارون، لا يستطيع أحد أن يجيرهم، من باب الإيه؟ الجوار والدخول في الجوار. يعني إيه؟ أنت عاوز مثلا في العرب بعض الناس عايزة تقتل أحدا، فيجي البعض القبائل القوية وبعض أصحاب السيادة يقول له: دخلني في جوارك، يخرج على الناس يقول: فلان في جواري، لو حاول حد يقرب منه يبقى اعتدى عليا، يبقى في حمايتي يعني. فرب العالمين يقول: هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لو أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يعاقب هؤلاء المشركين، هل يستطيعون أن يدخلوهم في جوارهم أو أن يكونوا بحمايتهم أو أن يحموهم أنفسهم؟ لا يستطيع، ولا هم منا يصحبون يعني ينصرون ويحفظون ويصحبون من الله بخير كما قال قتادة. المهم قال وكقوله تعالى من سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. مثل عظيم وأمثال القرآن أمثال لا يعقلها إلا العالمون. ضرب مثل مثل عظيم ولذلك جاء منكرا. ضرب مثل وكذلك الذي ضربه رب العالمين ولكن جاء به بصيغة المبني لما لم يسمى إيه فاعله للإبهام ولتعظيمه. مثل عظيم ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. في أكثر من ذباب لن مش يخلقوا بشر لا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش واحد واحد لو اجتمعوا كلهم كل من يدعوا من دون الله لو جبت الملائكة والأنبياء يستطيعوا أن يخلقوا الذبابة لا ولو اجتمعوا مش كده وبس. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. المفسرون الأوائل كابن عباس وغيره يذكرون أن الأصنام كانت تطلى بالزعفران فكان حينما يجف يأتي الذباب ليتلقط منه ويأكل منه. فهل الأصنام كانت تستطيع أن تحمي زعفرانها؟ لا تستطيع. تطلب الطيب حطوا عليه مسك يأتي الذباب يقف عليه فيأخذ منه الذباب يخطف ويجري. هل يستطيعون أن يمنعوا ما أخذ الذباب؟ لا يستطيعون. شوف ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الإله المعبود مش هيعرف يجيب اللي اتخطف منه أخذه لا يستطيع أن ينقذه أن يستنقذه يأخذه ما يقدرش. والمطلوب الذباب وما أخذ ده ضعيف وده ضعيف. ضعف الطالب والمطلوب. ولذلك قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حتى قدر. وهذه آية خلي بالكم حتى الأمر أوسع من كده. يعني الذباب بالفعل لو جاء وقف أو جاء هذه البعوض على الإنسان أو ناموسة وركزت سهمها وغرزته في جسم الإنسان بخاصية عجيبة تخترق جسم الإنسان وتأخذ منك روح لدعك تعرف تجيب اللي خده منك؟ مش ده انت لو قبضت عليها حد وجبت معامل كيمياء عشان تحلل وتخرج اللي خدته منك مش هتعرف اختلط مش كده ولا ايه؟ مع انه شيء تافه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حتى قدره. دي الذبابة دي معجزة عجيبة اللي انت بتقتل منها وترش عليها برسوله تعرف تخلق جناح بعوضة تخلق جناح بعوضة. دي اسرار عجيبة اسرار غريبة. وانت ايه تلاقي مثلا الذبابة في مكان معين تبدأ بقى وتستعد لها وتيجي فجأة ما تلاقيهاش وانت حاولت تقتلها وركزت واتيت بخيلك ورجلك وها وفجأة الادراك كيف ادركت وحينما ادركت انك تربصت بها واردت ان تقتلها ما الذي جعلها الادراك ثم يصل الامر الى المخ ثم المخ يصدر إشاراتي ثم أوامري أوامره إلى بقية الأجزاء ثم بعد كده الأجنحة والطير. ده الأمر ده كله لو أنت المسألة بدأت تدرسها كده ميكانيكيا حتى محتاج 24 ساعة عشان الأمر يوصل لك. ثم بعد كده تدور المحركات وتبدأ محركات الطيران ده أنت ما بتلاقيهاش زي ما بتشوفهاش تاني هو ماتت ولا لأ يعني تبدأ تدور عليها انا موت اصبتها ولا ما اصبتهاش من اساس ويدور على الجثث والاشلاء ما تلاقيش حاجه خالص خلعت منك وانت الانسان اللي فاكر نفسك مغرور مع ذبابه. شوف علاقتك بكيف تتعامل مع ذبابه او ما يقال عنه البعوضه اللي هي الناموس. يقول وكقوله تعالى من سوره العنكبوت وابراهيم عليه الصلاه والسلام إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. تعبدوا أوثان انتوا قصة الملائكة فيش ملائكة ما تعرفش حاجة عنكم هذه الرموز أنتم تعبدون أصبحتم تعبدون الرمز نفسه اما المرموز اليه فلا يعرف شيئا عنكم على الاطلاق. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. كذب كبير قوي الافك ده، اشد الكذب. وذلك سميت حادثة اتهام السيدة عائشة افك، ان الذين جاءوا بالافك، الافك اللي هو الايه، الكذب الكبير المقلوب، لانه قلب للحقائق كما قال والمؤتفكة اهوى. ما هي المؤتفكة؟ قرى قوم لوط التي اتفكت، قلبت مش قلبت فاتفكت. فالكذب يسمى افكا ليه؟ لانه قلب للحقائق، الحقيقة ألبتها، ألبت الحقيقة، واخدين بالكم؟ فقال وتخلقون افكا، كذب، كذب كبير جدا، ما اكذوبة آلهة، في حاجة اسمها آلهة؟ ولذلك أسم... ان هي الا اسماء سميتموها. فين المسمى؟ مفيش، مفيش مسمى حقيقي اسمه الله او اسمه اله، دي آلهة باطلة، فهي اسماء فقط، لكن مفيش مسمى. مش كده ولا ايه؟ مع بعض الناس يجي يقول لك في الكلام ايه، سموا الاسماء بمسمياتها، هذا خطأ. الصواب تقول ايه؟ سمي المسمى باسمه، سموا المسميات باسمائها، متسمي الاسماء بمسمياتها. الصواب والله اعلم ان المفروض تسمي المسمى باسمه مش باسم تاني. ما تجيش على الخمرة وتسميها ايه، مشروبات روحية، لا سميها خمرة، سمي المسمى الخمر باسمه الحقيقي. هذه اذا في اسم وفي مسمى، في اسم وفي ايه، انا دلوقتي ده ايه، كوب ماء، ده الاسم كوب ماء، اسم المسمى هو ده، المسمى هو الكوبايه نفسها، مش كده ولا لا؟ طب وفي هذا اسمه اله، هو في اله من دون الله؟ لا، يبقى ده اسم بس، في مسمى؟ لا مفيش مسمى. فده قال ان هي الا اسماء بس ملهاش ايه، مسمى. فيقول وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. لان الله الذي خلق، الله الذي يرزق، الله الذي يستحق العباده، الله الذي انعم يشكر، الله الذي اليه ترجعون. دلوني على اله مدعى تتحقق فيه هذه الصفات. ان وجد اعبدوه، ان وجدتم من يخلق اعبدوه، يرزق، يدبر، اليه ترجعون في الاخره اعبدوه، هذا هو الاله الذي يعبد. فاي اله مدعى لا يملك هذه الحقائق، اذا هو ليس باله. واخدين بالك؟ اليه من اللي، مين اللي اليه ترجعون؟ فتقول الي لا مرجعهم، الي المصير، الي المآب. اذا المآب والمرجع والمصير كل الرجوع لله، المبدأ منه واليه معه، احيا وامات، خلق ورزق ويدبر. وكقولي من سورة سبأ، وهذه الآية فسرناها قبل ذلك كثيرا. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله، تشمل جميع من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية فسرناها كثيرا قبل كده، مش كده ولا ايه؟ أطلنا فيها ان اي مخ... وقال عنها ابن القيم رحمة الله عليه ان هذه الآية قد قطعت كل الروافد التي تقوم بتغذية وسقي جذور الشرك، شجرة الشرك اللي بيغذيها عروق. ايه هي العروق دي؟ الآية دي قطعتها، فيحدث لشجرة الشرك ايه؟ تتهاوى وتسقط. واخدين بالكم ايه هي العروق؟ قال لا يملكون، لان اللي بيدعو، انت لما بتيجي تدعو تطلب من مين؟ من الذي يملك، او من هو شريك للمالك، او من هو معاون ومعابد للمالك، او من هو صاحب وجاهة عند المالك. مش كده ولا لا؟ في حاجة، في حاجة خمسة، ما فيش، هم اربع اسباب. بتطلب من اللي يملك، والا تطلب من واحد ما يملكش، هتروح تقعد واحد لو سمحت اديني، يقول لك مش بتاعي، مش هيدولك الا هيسرقوا يعني، يبقى بتطلب من اللي بيملك. او يكون شريك, شريك في مصنع تروح تطلب منه شريك, او لا مالك ولا شريك, يكون ايه؟ يكون صاحب تصرف في المكان, معابد ومعاون, تروح مثلا لمدير انتاج ولا مدير كذا ولا كذا. صاحب الملك ما يقدرش يستغنى عنه ولا عن خدماته, فتطلب منه. او يكون ايه؟ صاحب وجاهة عنده, زوجته, حماه, حماته, شخص يكون حماه وحماته اللي بيحبه, ابوه, امه, صديق, مش كده ولا لا؟ اللي هي الشفاعة بس, مفيش حاجة خمسة. هل الحاجات دي متحققة مع الله؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون, في حد بيملك مع ربنا؟ لا, لا يملكون مثقال ذرة على سبيل التفرد في السماوات ولا في الارض. طب مش عايزينها على سبيل التفرد في شركة؟ قال لك وما لهم فيهما في السماوات ولا من شرك, ادنى شركة ذرة. لا, يشارك في الكترون ولا نيوترون ولا بروتون؟ لا, مفيش. وما لهم فيهما من شرك. طيب معابد, معاون, ظهير, هل ربنا عنده وزير ولا قائد جيوش ولا شيء زي كده بيعتمد عليه زي ملوك الدنيا؟ وما له منهم من ظهير, لا ظهير ولا معاون ولا معابد ولا مستشار خالص, كلهم عبيد. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. بقيت الوجاهة اللي يشعر وكان عند الله وجيها, في وجاهة, لكن الوجاهة من زي وجاهة الدنيا بتاعت ملوك الدنيا, مفيش زوجته, مفيش ابنه, مفيش ابوه, مفيش حماه, مفيش صديقه اللي ممكن يطلب منه من غير اذن ويفاجئه ويدخل عليه من غير اذن. ممكن زوجته اللي بيحبها, ابنه, صديق, الكلام ده, لان الله هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وزكت الشفاعه باذنه هو. ولذلك قال من ذا الذي, في ايه الكرسي, ايه الكرسي, من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هاتوه قولوا لي مين, من ذا الذي يشفع, مين هو ده اللي في الكون ممكن يشفع بدون اذن؟ شوف التعبير. ولذلك يقول له ايه؟ يا محمد اشفع, ارفع رأسك واشفع تشفع. يقول لك حد لي حدا, اشفع في دول. ليه؟ عشان انا رضيت عنهم وادخلهم الجنة, انا رضيت عن دول هدخلهم الجنة بس بشفاعتك. يبقى الشفاعة تكريم للشافع ليس الا. وذلك لا يستطيع ربنا, بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب الشفاعة العظمى, بيقول له في القرآن افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ لا اطب. يبقى الرسول ما يقدرش. ولذلك لما يأتي في بعض المجالات ويقول ائذن لي يا ربي في من قال لا اله الا الله خالصة, يقول هذا ليس لك, هذا يخرج من النار برحمة ارحم الراحمين وليس بالشفاعة. واضح الكلام؟ قال وكقولي من سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونتوقف عند هذه الآية الكريمة لنجعلها محور حديثنا وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله وقدر.